بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال في تهذيب سيرة ابن هشام: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. طبعا في هذا الباب نحن سنرى أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته الصبر أمام الشدائد، فهو لما لم يجد من قريش استجابة له بادر إلى دعوة القبائل الذين كانوا يأتون إلى مكة بسبب المواسم وبسبب الأسواق وبسبب يعني ليسوا كلهم أتوا من أجل الكعبة، ولكن هناك أسواق تقوم في مكة المكرمة، ومكة بلد تجاري. نعم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام نعم يتبع تلك القبائل في مساكنها ومنازلها ويدعوهم إلى الإسلام وإلى حمايته حتى يبلغ كلام الله. قال: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه، حتى لا يقول الناس أنه هذا أمر مدبر ما بين هذا الرجل وما بين قومه، وبدأ يسود العرب كلياتها ويجعلون تحت القبضة. فرب العالمين قدر أن لا تدخل قريش في الإسلام أول الناس، حتى إذا داعي إلى الله عز وجل وجد نفرة من أهله ما يستغرب يعني، ويقول: يا أخي إذا أبي أخواتي ما بدهم يمشوا وراي، إمانات الناس يشوف هذول أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام ما مشوا معه. نعم. قال: إلا قليلا مستضعفين ممن آمن به. الذين آمنوا كانوا قلائل ومستضعفين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب. طبعا كانت قريش لا تسمح أن يخلط الإنسان بين عمرة وحج، بده يجي للحج خاصة ويجي للعمرة خاصة حتى تبقى مكة في شغالة. أما إذا جاء وفعل الحج مع العمرة إنهم خسروا موسما. نعم. قال: يدعوهم إلى الله ويخبرهم أنه نبي مرسل عليه الصلاة والسلام، ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين لهم عن الله ما بعثه به. قال ربيعة بن عباد: إني لغلام شاب مع أبي بمنى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. وخلفه رجل أحول وضيء له غديرتان، الغديرة الزؤابة من الشعر ضفيرة، عليه حلة عدنية، فإذا فرغ، والحلة قطعتين رداء وإزار. نعم، يعني ما نسميها الآن نحن بدلة. نعم، قطعتين. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وما دعا إليه، قال ذلك الرجل: يا بني فلان، إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفائكم من بني مالك ابن أقيش. نعم، قال: هم حي من الجن تنسب إليهم الإبل الأقشية. نعم، فهو يقول أنه تخلعوا الحلف الموجود بينكم وبين القبائل إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. يعني مباشرة يخرج رسول الله من هنا، يدخل عمه ليفسد ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت لأبي: من هذا الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه عبد العزى ابن عبد المطلب أبو لهب، يعني من أقرب الناس إليه. فالناس طبعا لما يسمعوا عمه يقولوا يعني لو كان هذا صحيحا لما كان أي نعم هؤلاء كذبوه. من تتمة الابتلاء للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق: حدثنا ابن شهاب الزهري أنه أتى كندة في منازلهم، قبيلة كندة، وفيهم سيد لهم يقال له مليح، فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه، وإنه أتى بني عامر ابن صعصع فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم يقال له بيحرة ابن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، يعني تغلبت عليهم وجعلتهم تحت قيادتي. ثم قال له: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال عليه الصلاة والسلام: الأمر إلى الله، يضعه حيث يشاء. فقال له: أفتهدف نحورنا للعرب دونك؟ يعني نصير هدفا يرمينا الناس، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه. إذن هم يريدون الدخول من أجل الاستفادة، أن يكون لهم القيادة من بعده. نعم. فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم قد كانت أدركته السن، يعني صار كبيرا، حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم، فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم. فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم، فقالوا: جاءنا فتى من قريش، ثم أحد بني عبد المطلب يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال: يا بني عامر، هل لها من تلاف، يعني تدارك، هل تستطيعون أن تتداركوا ما فاتكم؟ هل لذناباها من مطلب؟ هذا مثل يضرب لما فات، وهو من ذنابي الطائر أي ذنبه، إذا أفلت من الحبالة فطلبت الأخذ به، نعم، فتمسكه من ذيله إذا كان فرا. فهم يقول: هل نستطيع أن ندرك ما فاتنا؟ والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي من بني إسماعيل قط، يعني هذه النبوة ما وجدنا من بني إسماعيل من يكذب ويدعيها، وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم؟ إذن كانت العرب تعلم أن هذه الأسرة أو هذه قريش بني عبد المطلب هؤلاء لا يكذبون أبدا، نعم، ولكنه يعني عطاء الله ادخره الله للأنصار رضي الله عنه. نعم. عن عبد الله بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حنيفة في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم. جماعة مسيلمة الكذاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره، كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام، ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الله من الهدى من الله من الهدى والرحمة، وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له فدعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده همة. النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع، يحمل رسالة، يعني إذا لم تعطي كلك لهذا العمل لا يفلح. يعني هذا لازم يكون قدوة لكل داعية إلى الله عز وجل، خاصة إذا كنت في بلد يأتيه كثير من الناس. أنا أقول دائما هذه البلد الذي نحن فيها بلد مفتوحة ما شاء الله، يأتيها كل سنة عشرات الملايين من السياح، فيهم المسلم في غير المسلم، فيهم التجار، فيهم الأطباء، فيهم نعم. طيب يا أخي تتبعوها، إذا كنتم أصحاب قضية بدل ما تذهب من هنا إلى بلادهم حتى تشرح قضيتك، هن أجوا، هن وصلوا لعندك بس جنابك. وإمتى بيلتقوا أكثر شيء؟ يوم الأحد، ويوم الأحد معطلين الناس. إذا ذهبت إلى جامع آيا صوفيا يوم الأحد الصبح صليت الفجر هناك سترى كل غرباء أبدا، كل اللغات العالمية وكل عم يصلوا، الصحداء مسلمين والحمد لله. سلم عليهم، تعرف عليهم، سترى خيرا كثيرا. التعارف بين المسلمين مطلوب. طيب هي عم يجوا هم يأتون، ولما عم يجدوا واحد يعني يتكلم بلغتهم أو كذا ويدلهم، هن بيشرح صدورهم إن الحمد لله وجدنا مسلما يكلمنا بلغتنا وكذا، وسبحان الله يكون خير المسلمين. ربما صار في مساعدات، ربما صار في دعوة للعمل، ربما يفتح الله الخير. الله جعل الحج كل سنة يعني مركز تعارف للمسلمين، هو أداء فريضة ولكن تعارف ليتعارفوا على بعضهم البعض وتسمع منهم عن بلادهم. هذا موجود هنا والحمد لله، ما نجد أحد يتحرك. أنا قبل يومين التقيت مع إخوة، جاءونا زارونا من بريطانيا، خمسة من بريطانيا صلوا الفجر في مسجد الفاتح ثم ذهبوا معنا إلى المعهد. قبلها بيوم التقينا مع 17 واحد من ماليزيا، قبلها بيوم اجتمعنا مع 2 من الصين، وكلهم بيحكوا عربي ما شاء الله. فأخذناهم إلى معهدنا وشربوا الشاي كذا، فوجئوا، قال نحن ما يعني جئنا نصلي ونذهب، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني جمعنا معكم وسروا كثيرا. هذا لوحده إذا ذهب إلى بلده وقال إنه أنا وجدت رأيت كذا، إجاك داعية بلاش وأنا وضعت عندي خارطة العالم في المضافة التي عندي، فالذي يأتيني أسأله ها هي الكرة الأرضية من أين أنت؟ فيضع أصبعه ويقول أنا من هنا. ما شاء الله، فجاءنا من أقطار العالم، كل البلدان جاءوا زارونا الحمد لله. نعم، هذا مهم يا إخوة، مهم في الدعوة إلى الله. اجعل يوم الأحد يوم دعوة، 6 أيام تأخذ ويوم تعطي، سيروا في الأرض. تعرف على الناس. فنادق مليانة ما شاء الله، بس بدهم يتتبع ويزور ويعطي، يتعرف على الناس. نعم. قدم سويد ابن صامت أخو بني عمرو ابن عوف مكة حاجا أو معتمرا، فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به، فدعاه إلى الله وإلى الإسلام. فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: مجلة لقمان، يعني حكمة لقمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرضها علي. فعرضها عليه، فقال له: إن هذا لكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله تعالى علي وهو هدى ونور. إذن ما قبحه عليه الصلاة والسلام، يقول عن الحسن حسن، ما يقبح، قل له أنت على خير، أنا معي شيء آخر. نعم. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام، فلم يبعد منه، وقال: إن هذا لقول حسن. ثم انصرف عنه، فقدم المدينة على قومه، فلم يلبث أن قتلته الخزرج. نعم. فإن كان رجال من قومه ليقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسلم، وكان قتله قبل يوم بعاث الذي كانت الحرب فيه بين الأوس والخزرج. نعم. إذن نرى، يعني طبعا هو لم يتوسع ولم يأتي بكل من عرض نفسه عليه الصلاة والسلام عليهم. نعم. ولكن كان هذا ديدنه، هذا الذي يبحث عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أين أجد من يساعدني في نشر الدعوة وفي تبليغ الناس؟ هذا الهم الذي يجب، يعني عندك أنت جوهر الآن، الإسلام جوهرة والناس يبحثون عنه، أصابه غبار، أصابه بعد عن الناس، يحتاج إلى همة حتى نمسح عنه هذا الغبار، ليرى الناس لمعانا الإسلام وقيمته. نعم. هذا ضروري. أنا قلت لكم، كنت يعني تارة يمنعوني من التدريس في المسجد بين المغرب والعشاء. نعم. أنا كل يوم عندي درس بين المغرب والعشاء، لأن الناس يجلسون في المسجد 50 واحد كذا، نعطي هذول 50. نعم. فلما يمنعوني من التدريس كنت أقول للناس بعد صلاة المغرب: هل جاء لأحدكم مولود في هذه الفترة؟ فواحد من الناس يقول: نعم، أنا جاءني ولد زوجتي، الحمد لله، قوموا حتى نبارك له. نعم. نأخذ 50 ونساوي درس هناك عن أهمية الولد وكيف يربى الولد وكذا. اليوم الثاني نسألهم: هل قدم أحد من السفر؟ نعم فلان، قوموا حتى نسلم عليه، نأخذ ونروح. نعم. ثالث يوم: هل شفي أحد من مرضه؟ والله فلان طلع من المستشفى، يلا روحوا لعنده. وهكذا كل يوم في حدث جديد في الحي والحمد لله. نعم. نطالع واحد من الأحداث التي تجري ونذهب، بسم الله، ما في مشكلة. ما بتكون أنا ندرس هون، مدرس هناك، وين المشكلة؟ هذا الذي الإنسان يجد حلا، لك دور على حل، لأنك مسؤول أمام الله عن هذا المسجد. المسجد لازم نعتني به ويكون هو الصورة الحقيقية للمسلمين. أنا أقول المسجد هو القلب، قلب الحي، الحي جسد وقلبه المسجد، وعينا المسجد المحراب والمنبر. فإذا كان القلب تعبان، الجسد تعبان، القلب ميت، الجسد ميت. اليوم أغلب الأحياء ميت، لأنه المسجد ميت، الإمام الذي فيه موظف لا يتحرك، يأتي لأداء وظيفته فقط، يقعد بغرفته ما بيطلع، لما بيقيم الصلاة بيطلع بزت هالكم ركعة عليه هون، يرجع أركيد يخلع مشيخة، بطلنا الحمد لله رب العالمين، حتى يتقاعد يعطوا هنا تقاعده خلا. عجيب عجيب، هذه مشكلة. نعم، بدء إسلام الأنصار. طبعا أهل المدينة تهيأوا، الله هيأهم سبحانه وتعالى، الخلاف اللي كان بين الأوس والخزرج، وكانت اليهود دائما تسمعهم وتقول لهم أنه قد آن ظهور نبي سنقتلكم معه وكذا وكذا، فهن مهيئين نفسيا نعم للدخول في الإسلام سبحان الله. نعم، فلما عرض رسول الله نفسه عليهم قالوا هذا الذي كانت تحدثنا عنه اليهود هذا. نعم، فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده له صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم، فبينما هو عند العقبة التي هي بين منى ومكة اللي فيها جمرة العقبة، لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا. لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال أمن موالي يهود؟ قالوا نعم. وطبعا اليهود ليسوا من أهل المدينة، هم هاجروا هربوا وجلسوا هنا، ثم عرفوا كيف يوقعون الشر بين الأوس والخزرج. نعم، فكانوا نعم مع هؤلاء ومع هؤلاء، من الذي كف ترجع بيكون معهم؟ يهود، نسأل الله العافية. نعم، في كتاب اسمه المفسدون في الأرض وقع تحت يدي، يتكلم عن اليهود خلال 300 سنة وماذا فعلوا في الدول التي كانوا فيها أبدا، وين بيدخلوا لأي بلد سيحرقون. فأوروبا بعد أن عانت ما عانت من اليهود ومن إفسادهم، نعم، وجدوا أنه أحسن شيء يزتون على العرب، فوجدوا موضوع فلسطين وما فلسطين وكذا وكذا، نعم، وألقوهم إلينا وقالوا أنه هؤلاء الناس بدون ناس مثل أهل فلسطين. فتصوروا الآن كم صار لهم اليهود، نعم، من عام 1920، نعم، من الإنجليز لما يسروا لهم وكذا وكذا، نعم، فصلوا الآن 100 سنة إلى الآن ما استقر ولن يستقر أبدا. الله سبحانه وتعالى أتى بهم إلى مكان ذبح وهم يعلمون هذا، نعم، بيعرفوا أنه لا يمكن أن يعيشوا في فلسطين، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا بسببنا نحن مقصرون. نعم، قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام، يعني هيأهم لتصنع على عين، صنعهم الله سبحانه وتعالى وجهزهم، أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم يتلون التوراة، وكانوا هم العرب الأوس والخزرج أهل شرك، نعم، وأصحاب أوثان، وكانوا قد غزوهم ببلادهم. نعم، يعني كانوا أتى اليهود إلى المدينة، نعم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم إن نبيا مبعوث الآن قد أظل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم، وقد آمنوا وصدقوا وهم فيما ذكر لي 6 نفر من الخزرج. فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول الخير الذي أتى إلى المدينة، بيعة العقبة الأولى، حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا فلقوه بالعقبة، وهي العقبة الأولى. وطبعا الذي ذهب إلى الحج وإلى منى، نعم، يجد بجوار الجسر قريب من العقبة، نعم، يوجد مسجد مبني هناك اسمه مسجد العقبة، وهو المكان الذي بايع فيه الأنصار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، بني هناك مسجد قديم، نعم، طبعا الناس يمرون به ولا يعلمون عنه شيئا، نعم، ولكن هو يعني جعلوا مكان البيعة أحاطوه وجعلوا مسجدا هناك، فطبعا الناس يأتون ويصلون في ذاك الموضع المبارك الذي حصلت فيه البيعة المباركة. نعم، قال: فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، يعني لم يبايعوه على القتال، نعم، التي كان يأخذها رسول الله على النساء ليس فيها ذكر القتال، وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب. منهم أسعد بن زرارة ورافع بن مالك وعبادة بن الصامت وأبو الهيثم ابن التيهان. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنت في من حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وطبعا أهل المدينة يعني قلوبهم نعم رقيقة، والسبب أنهم هم من اليمن، يرجع أصلهم الأوس والخزرج إلى اليمن، وأهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن إسحاق: فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فكان يسمى المقرئ بالمدينة. اسم سيدنا مصعب ابن عمير نعم شهر بلفظ المقرئ. كان يصلي بهم، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يأمه بعض، وهذا الذي يحصل إلى الآن. تجد كثير من المساجد ليس فيها رجل من أهل الحي أو من أهل القرية، يجيبوا شيخ براني، لا يريدون أنه يكون شيخ من البلد تبعون، والسبب تنافس العوائل، أنه كيف الإمام تبعنا من العائلة الفلانية والعائلة تبعنا ما فيها إمام، يجوز؟ نعم. فيتشاجرون. فأحسن شيء يروحوا يجيبوا شيخ ما دخلوا بالبلد، نعم، يجيبوا من برا حتى يأخذوا راحتهم فيه، نعم. وأما إذا كان من أهل البلد مشكلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قالوا: زامر الحي لا يطرب. هذه مشكلة. وطبعا إذا جاء غريب إلى المسجد، نعم، بده يجد أنصارا، يجد من يساعده، إذا ما في من يساعده مشكلة. فكلما حدث شيء يقولون له: أنت غريب، لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا نفعل؟ لا يقبلون أحدا من أهل البلد ولا يقبلون بالغريب، بغيروه، بيقولوا إذا فعلت إشكال من غيرك جيب غيرك، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بيعة العقبة الثانية: ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة، وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك في السنة الثانية، حتى قدموا مكة فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق. نعم. وطبعا أيام التشريق ثلاثة، التي هي اليوم الثاني من أيام النحر والثالث والرابع. نعم. ففي اليوم الثاني من أيام التشريق، الذي هو اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة. نعم. قال: حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته والنصر لنبيه وإعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا. إذا سيدنا مصعب ما كان ذهب للاستراحة في المدينة، كان عم يعمل وهو شاب دون العشرين من عمره، عم يعلم يشتغل. نعم. خير. ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا، فلما وجهنا للسفر اتجهنا وخرجنا من المدينة، قال البراء لنا: يا هؤلاء، إني قد رأيت رأيا، فوالله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا. قلنا: وما ذاك؟ قال: رأيت ألا أدع هذه البنية مني بظهر، يعني الكعبة، وأن أصلي إليها، يعني لا أصلي إلى بيت المقدس، أريد أن أصلي إلى الكعبة، هذا بيت سيدنا إبراهيم، فقلنا والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشأم. نعم، وما نريد أن نخالفه، يعني إلى بيت المقدس. فقال إني لمصل إليهما، نعم، في ابن هشام إليها إلى الكعبة. فقلنا له لكننا لا نفعل. فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة حتى قدمنا مكة، وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة على ذلك. فلما قدمنا مكة قال لي يا ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نسأله عما صنعت في سفري هذا، فإنه والله لقد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. إذن هو ليس مرتاحا لهذا الشيء. نعم، قال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك. فلقينا رجل فلقينا نعم أو فلقينا فلقينا رجلا من أهل مكة، فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تعرفانه؟ فقلنا لا. قال فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا نعم، وقد كنا نعرف العباس، كان لا يزال يقدم علينا تاجرا. قال فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس معه، فسلمنا ثم جلسنا إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك رضي الله عنهما. فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر، سيدنا كعب بن مالك شاعر. قلت نعم. فقال له البراء بن معرور يا نبي الله إني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله للإسلام، فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر، فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قد كنت على قبلة لو صبرت عليها، يعني أنت إلى بيت المقدس إلى القبلة اصبر. قال فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معنا إلى الشام. يعني هذا أمر سماوي، خليك هيك حتى يأتينا غير هذا اصبر. ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، كانوا يشرقون اللحم في هذه الأيام لأن الأضاحي كثيرة والهدي كثير، فإذا وضعوا فوق بعضه سيفسد. نعم، فيضعونه يشرقونه على الجبال حتى يمتص منه الرطوبة ويصير قديد. نعم، يضعونه يأكلون منه قديدا خلال السنة. نعم، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد الرسول صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة، فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا، شرفه الله بالإسلام. ونمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطا، الطائر. نعم، هناك طائر اسمه القطا، نعم، سرب القطا، هل من يعير جناحه؟ وهذا يعني الطائر سريع الطيران إذا أحس بحركة حوله، فالذي يصطاده يكون في منتهى الحذر ليقبض عليه. نعم، فكان يقول تسللنا تسلل القطا، يعني حذرين أن يسمع قومنا مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان. تصوروا 73 رجل ما أحد أحس فيهم، سبحان الله، رضي الله عنهم، قديش عندهم يعني حكمة أن لا يثيروا عليهم ضجيجا في الموسم. نعم، قال ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بن كعب وأسماء بنت عمرو ابن عدي. قال فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له صلى الله عليه وسلم. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب، فقال يا معشر الخزرج، وكانت العرب تسمي هذا الحي من الأنصار الخزرج، خزرجها وأوسها يطلقون عليه الخزرج، إن محمدا صلى الله عليه وسلم منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومناعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده، يعني لا نريد بعد أن يذهب إليكم تقولوا لا نستطيع. فقلنا له قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، تدافعون عني. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا. نعم، كنوا بالأزر عن النساء أو عن النفوس. العرب تطلق كلمة إزار على النفس وعلى النساء. فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة، أهل السلاح، ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا، يعني عهودا، وإنا قاطعوها، بيننا وبين اليهود، يعني اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، يعني قطعنا ما بيننا وبين اليهود، نعم، ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا، هذه مشكلة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، يعني نعم، إن طلب دمكم أحد ف فقد طلب دمي، وإن أهدر دمكم فقد أهدر دمي. نعم، يعني أقبر حيث تقبرون وأنزل حيث تنزلون، خلاص أنا معكم صلى الله عليه وسلم. أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم، يعني عرفاء مسؤولين، فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. وكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور، ثم بايع بعد القوم. فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط بأعلى صوت: يا أهل الجباجب المنازل، هل لكم في مذمم والصبا معه؟ طبعا قريش كانت تسمي رسول الله مذمما صلى الله عليه وسلم، فدائما ينادوه محمدا، ما بدهم حتى بالاسم ما بدهم يحمدوه، فيسموه مذمم، فيشتمون مذمما، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترون، يعني يشتمون مذمما، أنا لست مذمما الحمد لله، عم يشتموا غيري. اي نعم، فالشيطان عم ينادي: اسمعوا، تعوا شوفوا، الذين صبأوا معه هؤلاء خرجوا عن من دينهم. نعم، قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، اسم شيطان، هذا ابن أزيب. نعم، أزب ابن أزيب اسم شيطان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفضوا إلى رحالكم، يعني تفرقوا. نعم، فقال له العباس بن عبادة ابن نضلة: والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. لم يؤمروا بالجهاد بعد، تدريبا لهم أن لا يفعلوا فعلا إلا بعد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يكون طاعة لله ولرسوله. نحن ما قتلنا الآن إلا التفرق، يمشي أحدنا مع الشيخ 20 سنة، ثم الشيخ يقول له لا تفعل هذا، بيترك الشيخ. 20 سنة وأنت تقول هذا الشيخ ما شاء الله حكيم وما شاء الله مستقيم، طيب ليش خالفته؟ عجيب. ثم بعد ذلك يتبين أن الحق مع الشيخ وليس معه، مشكلة. فرق الناس يعني بعدم سماع كلام العلماء. لما نقرأ عن العز بن عبد السلام أنه لما أمر أن تباع المماليك هؤلاء القادة وكذا، ورفض القادة ذلك، قالوا نحن ما بننباع، نحن الآن أمراء البلد. فالشيخ أخذ أغراضه وضعهم على الحمارة وخرج من المدينة. فماذا فعل أهل المدينة؟ تابعوا. فلما ورأى المماليك ذلك لحقوا، قالوا خلاص بدأ، لأن الناس كانوا مع الشيخ. الآن لو ذهب الشيخ وسافر ما يجد أحد يخرج معه. أي نعم، مشكلة. أي نعم، هذا الآن مشكلة المشاكل، أننا لا نعتقد أن هذا الشيخ عنده أهلية القيادة، فنسلم قيادتنا لشاب أرعن ما بيعرف شيء من حكمة الزمان، فيضيع ويضيعنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا. إذن كان الأمر ليلا، ما أحد أحس بنا. فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش كبارهم، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. يعني لا نريد أن نفعل حربا بيننا وبينكم، إذا آويتموه نحن سنحاربكم. نعم، وبلغنا قد فعلتم هذا. يعني وصول الخبر إلى قريش في حكمة إلهية، حتى قريش تندفع إلى محاولة قتل النبي عليه الصلاة والسلام. قريش بعد هذا حاولت تقتله حتى لا يصل إلى المدينة فيكون سبب الهجرة. لو ما وصل الخبر إلى قريش وما حصل هذا، ما كان هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. فوصول الخبر إلى قريش كان من حكمة، من حكم الله عز وجل. نعم. فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء. طبعا لأن المشركين الذين جاءوا من الخزرج ما خرجوا إلى هذه البيعة، وما علمناه وقد صدقوا ولم يعلموه. نعم، يعني هن لما حلفوا نعم بالله أنه ما حدث هذا، نعم، لأنهن لا يعلمون ذلك، فحلفوا على علمهم. ذلك في الفقه يقولون نعم على فعلك تحلف نعم أني ما فعلت، أما على فعل غيرك تحلف على العلم، تقول ما علمته فعل، قد يكون فعل. نعم، إذا قالوا وما علمناه، إنه نحن ما علمنا أنه فعل، بس إنه قد فعلوا. ففعل الغير تحلف على علمك به، وفعلك تحلف على اليقين، تقول أنا والله ما فعلت. هذا في باب الشهادة في الفقه. نعم، إذا الإنسان سئل هل فعلت أم ما فعلت، نعم يقول والله ما فعلت أو فعلت. أما فعل غيره هل علمته فعل، تقول والله ما علمت أو علمته فعل، وهكذا. ففعل الغير تحلف على العلم وتحلف على اليقين، احتمال أنه حصل وأنت لا تدري. نعم. قال: ونفر الناس من منى فتنطص القوم. تنطصوا أي أكثروا البحث. نعم، فتنطص القوم الخبر فوجدوه قد كان، حصلت البيعة، وخرجوا في طلب القوم. قريش نعم لحقت بالأنصار، نعم تريد القبض عليهم، فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر موضع قريب من مكة، والمنذر ابن عمرو، وكلاهما كان نقيبا. فأما المنذر فأعجز القوم، يعني ركض على ناقته بسرعة ما أدركوا، ما استطاعوا القبض عليه. وأما سعد بن عبادة فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، شراك يشد به الرحل، نعم بنسع رحله ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمته. الجمة مجتمع الشعر، شعر الإنسان، هنا اسمه جمة، هذه هذا المكان في الرأس، فمسكينهم الشعرات ويجذبونه، وكان ذا شعر كثير رضي الله عنه. قال سعد: فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض شعشاع، يعني طويل طويل، نعم، حسن، علو من الرجال، فقلت في نفسي إن يك عند أحد من القوم خير فعند هذا، يعني شافوا وشو حلو جميل، قال لحاله معناته نعم نتوسل إليه عشان يحلوا عنا يتركونا، نعم. فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة، فقلت في نفسي والله ما عندهم بعد هذا من خير، إذا هذا أحسن واحد وهيك سوا فينا، نسأل الله العافية. فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني إذ أوى لي رجل ممن كان معهم، أوى رق له ورحمه، فقال: ويحك، أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد؟ ما في حدا بتعرفه من القوم يشفع لك؟ قلت: بلى، والله لقد كنت أجير لجبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف تجاره أو تجاره، يعني إذا مروا في المدينة، حتى ما أحد يخطف منهم البضاعة ويسرقها، وكذا كنت أنا أجير بضاعة جبير ابن مطعم، وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي بما يمروا، إيه نعم، لأن كل قبيلة عاملة إيه نعم حماية لمنطقتها، فإذا مر بها أحد وما في من يحميهم للي مروا بياخذوا منهم البضاعة، هكذا كانت، نعم. قال: وللحارث أيضا كنت أجير لجبير وللحارث ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. قال: ويحك، فاهتف باسم الرجلين هذين الشخصين اللي كنت أنت تجير لهما، نادي يا فلان يا فلان، واذكر ما بينك وبينهما حتى تحمي نفسك ولا بيقتلوك هذون. قال: ففعلت، وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة، فقال لهما: إن رجلا من الخزرج الآن يضرب بالأبطح ويهتف بكما ويذكر أن بينه وبينكما جوارا، كان يحميكم لما تمروا ببلده. قال: ومن هو؟ قال: سعد بن عبادة. قال: صدق والله، إن كان ليجير لنا تجارنا ويمنعهم أن يظلموا ببلده. قال: فجاء فخلصا سعدا من أيديهم فانطلق. نعم، إذا تعرض الصحابة رضوان الله عليهم للأذى، يعني ما جاء الإسلام على كف الراح، يتعرض المسلم من أجل دينه شدة في الدين. شروط بيعة العقبة الأخيرة: وكانت بيعة الحرب حين أذن الله لرسوله في القتال شروطا سوى شرطه عليهم في العقبة الأولى. فالعقبة الأولى قلنا أنها كانت على بيعة النساء، نعم، ليس فيها قتال. كانت الأولى على بيعة النساء، وذلك أن الله تعالى لم يكن أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في الحرب، فلما أذن الله له فيها وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الأخيرة على حرب الأحمر والأسود، يعني من يوجد من الكفار أخذ لنفسه عليه الصلاة والسلام أن يدافع عنه، واشترط على القوم لربه وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة. نعم، إذن هذه البيعة، البيعة الثانية، البيعة الأخيرة، نعم، تضمنت بضرورة الجهاد والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى دينه بكل وسيلة، فهي أساس في الهجرة إلى المدينة. نعم، إذن في البيعة في العقبة الثانية، نعم، هي التي حصل فيها الإذن بالقتال. نعم، قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب على السمع والطاعة، كان لسه ما أذن له، ولكن بايعهم، إن حصل هذا الإذن تكونوا مستعدين، نعم، للقتال. نعم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، ليس فقط في أيام اليسر، حتى في العسر، ومنشطنا ومكرهنا. نعم، يعني سواء كنا في حال نشاط وفي حال كره للخروج، وآثرة علينا. نعم، شو الأثرة؟ أن يقدم غيري علي وأنا أحق بذلك. يقدم أناس لا، يعني ليسوا بمستواي، نعم، فيؤثرون علي، نعم، فأثرة علينا، نعم، آثروا المهاجرين، أعطوا المهاجرين كل شيء، تنازلوا للمهاجرين رضي الله تعالى عنه، وألا ننازع الأمر أهله، السلطان، وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. فكان الأنصار رضي الله تعالى عنهم يعلمون أن الدنيا ليست هي الغاية، مو الغاية أن يكون لي مال ولا أن يكون لي، نحن هنا في مرحلة، نعم، نريد أن نقدم كل شيء لديننا، للإسلام. فإذا أعطينا الإسلام كل شيء أعطانا الله كل شيء. الله وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليمكننهم، فأول شيء من يكون عندنا هذا الإيمان. بعض الناس يقول يعني إلى الآن ما في أمل لخروجنا من هذا المأزق، ما رجعنا إلى الله عز وجل، أين الرجوع؟ أين؟ الناس ما زالوا يفكرون في طعامهم وشرابهم ولباسهم وكذا، الدين بعدين. هذه مصيبة المصائب. قراءة القرآن على الحاضر مفقودة عند المسلمين. أنا من خلال 30 سنة في المساجد، حتى المثقف فيهم لا يتقن قراءة القرآن، ما في له أستاذ في القرآن، ولو قلت له تعالى حتى نقرأ معك القرآن يقول أنا لست فارغا يا أخي، عندي أعمال لما أفرغ. فلما بصير عمره فوق 60 سنة ويتقاعد من الحياة الدنيا ولا يجد له مكانا في الدنيا، هنا أين يأتي؟ إلى المسجد، يفتح قرآنه، يحط طائية بيضة، يساوي لحية، صار شيخ الإسلام، بلش بالإفتاء، لا حول ولا قوة إلا بالله، كان عندنا مصيبة قبل دخوله، ثم صار عندنا مصيبة بعد دخوله، والناس بيشوفوا لحيته بيضاء وحامل مسبحة وحاطط لفة، حط لفة كمان، هنا بصيروا بيخدموه في المجالس نظرا لسنه، هنا يعني مو، فبيعتقدوا إنه هذا إنسان ما شاء الله قضى حياته بين الصالحين، بصيروا بقابلوا بيسألوه وبيستفتوه ومشاكل أسرية، وخذ أطش لحش، نعم، يعطيك من الأخبار ما لا تتصور، لأنه فاشل في الأصل، وأمي لا يقرأ ولا يكتب. أنا بلاء. فكانوا هؤلاء أركان المسجد الذين هم كبار بالسن، نسأل الله العافية. أي نعم، كانوا هؤلاء أبو جهل وجماعته. أي نعم، كنت ترى منهم وتسمع أخبارا، نقلوا الجهل من المجتمع إلى المسجد. فكلما جاءهم إمام يريد أنه يحسن المسجد وكذا يقومون عليه، لا تفسد علينا مسجدنا، نحن الحمد لله رضيانين عم نعمل شاي، وكل يوم بين المغرب والعشاء جلسة مقهى وكذا. لا، وإذا كان اللي بنى المسجد كمان لجنة المسجد كمان أبو جهل، أنا بيجتمعوا كل الجهل بقى، بصير عندنا ما شاء الله جمعية الجهلاء. هكذا حرب على الأئمة وعلى الخطباء وهكذا. نعم، فوين هذه البيعة التي بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ بيعة الصدق هذه. نعم، أنصار جعل الله الخير على أيديهم، فتحوا بيوتهم ومدينتهم وكل شيء للمهاجرين، فالله أكرمهم بأن دون اسمهم في القرآن الكريم وذكرهم الله في القرآن. فكل مسجد في مهاجر وفي أنصار، كل مسجد وفي منافقين نسأل الله العافية. أنا موجود، أنا أول مسجد جلست به إماما سنتين ونصف، أنا كل يوم مشكلة، كل يوم كان في 50 واحد كبار بالسن، هدول مبعدين من المجتمع يجتمعوا بالجامع. أنا فلما جيت أنا بدي ساويهم بقى، بدي ركزهم. أنا فبلشنا كل يوم بين المغرب والعشاء أقرأ لهم القرآن، ولن يلا رددوا وراي حتى أقرئكم ختم كامل. أنا فبعضهم انضم إلي ممن يعرف القراءة، وبعضهم غضب. أنا قال أفسدت علينا مجلسنا، كنا كل يوم عم نقعد نحكي وكذا ونضحك ونلعب، أفسدت علينا المجلس. أنا فكانوا يجوا يمول الطاولة من أمامي، أنا يقولوا يلا قوم ما بدنا درس نحن. أنا فأنا أقول لهم إذا كنتوا تعتقدون أن الطاولة هي اللي عم تعطي الدرس، هذه مشكلة، أنا اللي عم أعطي درس مو الطاولة. أنا فأتابع درسي أنا من غير طاولة. أنا وصبرت 2.5 سنين على حالهم، جمعت 50 ولد وسويت لهم دروس فقه ونحو تفسير وحديث وهكذا. أنا فأنا غضبوا وتشاجروا فيما بينهم كذا، بعدين تركتهم وذهبت إلى مسجد آخر. فقال لي الوالد رحمة الله عليه، قال لي خلاص العهد المكي تبعك يا ابني، هدون 2.5 سنين تبعاتك خلصوا، انتهى العهد المكي والآن انتقلت إلى العهد المدني. قال لي الآن هناك في المسجد الجديد في عهد مدني، في مهاجرين وفي أنصار، قال لي بس في يهود ومنافقين، قال لي احذر من هذين الشخصين، لحتجد بينهم من ينافق. بالفعل وجدنا العجائب. بعد 5 سنين من جلوسي في المسجد الجديد قال لي الوالد، قال لي لن تغزى بعد اليوم، خلاص الخندق خلاص مشي حاله الحمد لله، مر بي 3 معارك بدر وأحد والخندق. نعم، في العهد المدني في المسجد الجديد بعد 5 سنين الحمد لله ما عاد غزينا، استتب الأمر وبلشنا بقى نمشي، وصار الفتح بعد ذلك والحمد لله، ورزقنا الله رزقا عجيبا في هذا المسجد. فكل داعية إلى الله بده يمر بالعهد المكي والعهد المدني، بده يجلس في غار حراء وبده نعم، ما بيصير. لك حصة من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كنت وارثه فأنت على قدمه وعلى عهده. لا تصبر، مو تقول أنا بدي أساوين تذهب. سيدنا يونس لما فر نعم فالتقمه الحوت، نعم بتفر بيجي الحوت بيلتقمك. نعم، لا تفر، اجلس في مكانك واستعين بالله عز وجل. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.